أما إذا كانت على جرح، إذا كانت في يد الإنسان جرح فله مراتب. المرتبة الأولى أن نقول يجب عليك أن تغسله، فإن ضرك الغسل تمسح عليه، فإن ضرك المسح وعليه لفافة تمسح على اللفافة، فإن لم يكن عليه لفافة والمسح يضرك فتيمم عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.